قال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وقال ابن وهب عن مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل. وقال أيضا: سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتيا، ثم قال: يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. وقال: سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يؤته في ذلك جواب. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن أيضا. قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. قال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن. وكان ابن شريح الإسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال: قد درنت يعني توسخت، نعم. فقال: قد درنت قلوبكم منذ اليوم، فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد، اسقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب وتورث العداوة. هذه حكم عظيمة، نعم. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن مسألة فقال: وقعت هذه المسألة، بليتم بها بعد. نعم، نقف عند هذا لأن هذا موقف، لكن قبل أن نتجاوز هذه الآثار بمجموعها تضمنت حكما عظيمة وقواعد جليلة احتاجها طالب العلم بخاصة وعموم المسلمين اليوم بعامة، ولعل أيضا كل هذه الآثار والقواعد يعني توحي في عصرنا بشيء يحسن التنبيه له، وهو أن الأمة نظرا لأنها تعيش الآن كثير من المشكلات الكبرى والكوارث والفتن والمصائب المؤلمة، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون علاج الأمة في مثل هذه الظروف المتشابكة الشائكة بتجزئة مسائلها والثرثرة حول قضاياها، بقدر ما يكون الأمر يحتاج إلى رسم منهج علمي شرعي يعتمد على القواعد الشرعية في الأخذ بأمور الأمة بالتدرج في أصلاح القلوب أولا، إصلاح أحوال الأمة بأفرادها وأسرها ومجتمعاتها، وتكوين قوة معنوية للأمة يكون بعدها الانطلاق إلى القوة المادية والعسكرية وغيرها، لأن الله عز وجل حينما أعطى القاعدة في ذلك قال: وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل. ولا شك أن القوة الأولى قوة الإيمان وقوة التمسك وقوة المجتمع والجمع الكلمة، قوة الجماعة، القوة التي هي الاستمساك بشرع الله عز وجل التي ينبني عليها وجود الفرد المسلم المستمسك بحق، وجود العالم الذي يطاع، وجود أهل الحل والعقد الذين تلتقي عليهم الأمة، القوة التي يبنى عليها الفرد الرجل والمرأة والأسرة، تبنى عليها أجيال. بعد ذلك فلا شك أن الله عز وجل سيهيئ للأمة من أمرها رشدا. أما القفز على حواجز قواعد التاريخ وحواجز قواعد الشرع وحواجز التاريخ وحواجز الواقع لتعالج مشاكل الأمة بمواقف جزئية هنا افتيات على مجموع الأمة، فهذا يزيد الكارثة كارثة، ويزيد الطين بلة، ويزيد المصيبة مصيبة، لأن المسلمين مرضى يحتاجون إلى علاج. هل تتوقع من مريض منهك الجراح منهك بالجراح والأمراض المستعصية أن يحمي نفسه؟ يحتاج إلى أن نعالج الجراح، جراح القلوب، جراح العقائد، في العبادات، في البدع، في الأهواء، في الفرقة، حتى بين المنتسبين للسنة مع الأسف يوجد شيء من الشتات. فإذا أقول هذه النصوص المجموعة توحي بأن أكثر ما نثرثر به مما نقوله في الجزئيات أمر ليس هذا وقته. نحن نحتاج إلى استصلاح الأفراد، إلى استصلاح الأمة، نبدأ بأنفسنا وبمن نعول وبمن حولنا. ولو أن تواصينا على هذه الحقيقة وكلنا يستطيع ذلك. مشاكل الأمة ما أظن أحد يدعي أنه يستطيع بمفرده أو بحفنة من البشر يستطيع يحلها، لكن كلنا نستطيع أن نصلح أحوالنا، نصلح قلوبنا، نصلح أمورنا ومن حولنا، نصلح أسرنا وأولادنا ومن حولنا من الجيران والأقارب ومن يعني لنا عليه أي يعني قرب نستطيع به من تلاميذنا وغيره، نستطيع به أن نتواصى وأن نجتمع على أن تقوى قلوبنا وأعمالنا في الاستمساك بالحق. فإن هذه الخطوة لو خطاها المسلمون، على الأقل لو خطاها أهل الإخلاص والجد ما تفرقت كلمتهم، سيجدون لهذا أثر عظيم في سنين عديدة ليست طويلة. الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر في سنوات ما تتجاوز العشر في فترة من الفترات، ولأنهم أعدوا، لأنهم اشتغلوا في كما هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا في تهيئة الأفراد. وكما قلت لكم سابقا وأقول، كثير من القواد في تاريخ الأمة الذين نصر الله بهم الإسلام ما ظهروا فجأة ولموا الأمة مما هب ودب، كلهم بنوا أجيال، ثم بعد بناء الأجيال أقاموا كيانات تنتصر بها الأمة. فهذا مما ينبغي أن نستفيده، وأظن هذا قواعد الشرع فيه بينة، وحكم التاريخ فيها العظات. يدخل في إيش؟ المسائل المفترضة، يعني على أي أساس، أي افتراض، افتراض له إيه. وكذلك الآن المسائل التي لا تقع أو لم تقع إلا التي بدأت بوادر لها، مثلا أنه حدث كذا كذا، فقد يترتب على هذا الحدث أمر نحتاج إلى الرأي الشرعي فيه إذا كان له مقدمات أو أسباب، أما مجرد افتراض ما يصح. نعم. يقول: ما منهج الصحيح في التعامل مع السائلين في إغلوطات المسائل؟ أن يعنف عليه أو يشكر أو إيش يشد عليه لكي ينزجر؟ ما نعالج المسألة الخطأ بخطأ. الناس دائما يحتاجون، خاصة في مثل الظروف التي تعيشها الأمة اليوم، لم يعد ينفع أسلوب الحزم. الحزم ينفع يوم الناس عندهم آداب يحترمون الرأي، أما الآن كل واحد راكب الرأس، فلم يعد ينفع أسلوب الحزم، فلا بد من الرفق والإشفاق والنصح، ويخوف بالله عز وجل. قال: ما يجوز هذا، خلاف ما جاء يعني في كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أن ينصح حكم أن يضع الشخص ورقة يحسب فيها كم مرة لم يصلي الفجر لمدة شهر، كيف بينه وبين نفسه كيف، ولكن أن يكون منهج يتواصل عليه الناس هذا غلط. أنا أرى أنه هناك تساهل في هذا الجانب، يعني في الرسائل الجوال وفي الانترنت وغيره، وضع للناس ضوابط تحدد بالأرقام بالكيفيات كيف يحاسبون أنفسهم، كيف يؤدون العبادات. أنا أرى أن هذا فيه نوع من الابتداع. يعني قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: التوصية العامة كافية، لا يتحول تحول العبادة إلى أرقام وإلى إحصائيات تعلق بها الإنسان، سنحاسب نفسه حساب بينه وبين رب عز وجل. فأكون مسلك فردي أقول يعني في حدود معينة، ما أستطيع أقول أنه حرام أو بدعة، لكن يكون مسلك جماعي كما يحدث في بعض النشرات هذا أمر خطير. والدليل أنه خطير قلة بركته، لا قلة من يستفيد منه، تعلق به يومين ثلاثة أربعة ثم يأتي طوام تنسيه كل ما هو فيه. لكن لو استعمل الطريقة الفطرية، الأوراد وصلة القلب بالله عز وجل، محاسبة النفس عند النوم بدون أرقام، يعني حتى لو حسبت على نفسك أنك مثلا لا قدر الله تركت صلاة الفجر ثلاث مرات في الأسبوع، توازن وتقارن، والله تقول لا الأمر أسهل، أنا صليت أربعة وخليت ثلاثة، إذا الأمر بسيط. المفروض مجرد ما تترك الصلاة مرة واحدة يكون عندك واعظ من ضميرك من قلبك، لا تروح تسوي إحصائيات. ما أرى هذا، والله أعلم. نعم الإخوان اللي من بلد أخرى ويجدون يعني أذى عليهم أن يصبروا، وربما يكون تجديد الأساليب وتغييرها مع الآخرين يعني سبب في تخفيف الأذى، لأنه أحيانا يعني نستعمل أساليب ونحن لا نشعر فيها نوع من استفزاز الخصم، فيها نوع من أحيانا من الاستعداء إلى آخره. فأنا أظن بالرفق والنصح والإشفاق وتكرار يعني النصيحة وأيضا تغيير أساليب النصيحة لعله يخفف الأذى، وإلا فالأذى أرجو أن يفهم السائل ونفهم جميعا أن الأذى أمر لا بد منه، وهو مما ابتلى الله به الدعاة، لا بد أن يتعرض للأذى. وأي داعية لا يتعرض للأذى ينبغي أن يفتش عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفق الخلق وأزكاهم وتعرض للأذى، وجميع الأنبياء، فالأذى لا بد منه، لأنك تصادم قناعات الناس، تصادم عبادات الناس، تصادم عقائد الناس، مصالحهم أيضا، والمصالح أعظم. كثير من الناس بل كل أهل البدع يعني يصرفون مصالحهم إلى دعاة البدع، ودعاة البدع لهم مصالح تنهدم بالسنة. فإذا ينبغي أن يعني يكون هناك شيء من المداراة والرفق. يكون ورد في الحديث الناس كالإبل 100 لا تجد فيهم راحل، لا تكاد تجد فيهم راحل، هذا صحيح، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بعصرنا البعض يبرر قصوره بذكر هذا الحديث والتوجيه؟ هذا لا يعني أنه لا يوجد في المسلمين إلا 1%، لا قل أن تجد فيهم راحلة، بمعنى الذين يتحملون مسؤوليات العظام، مسؤوليات الكبار، مسؤوليات الإمارة والخلافة وقيادة الجيوش، قل أن تجد في 100 1. ما يقصد نجد 100 من الصلاح الصلاح والاستقامة، لا، فالفهم خاطئ للحديث. قصده الذين تعتمد عليهم في إدارة الأمور، نادر فعلا، هو في وقتنا وفي كل وقت. أليس المقصود في قول ابن مسعود وكثر قراءكم قراء القرآن حيث أخذه؟ بلى، يقصد القراء قراء القرآن وغيرهم. في ذاك الوقت كان السمة العامة للقراء قراء القرآن، الآن السمة العامة للقراء قراء الذين يقرؤون ويكتبون. أخيرا يقول كيف التعامل مع من يسب العلماء والحكام في المجالس دون خوف من الله عز وجل؟ هذا يخوف بالله، يخوف بالله ويوعظ ويبين له القاعدة الشرعية، وهو صاحب هوى، لأن وإن كان عنده نقد للعلماء والحكام فليس السبيل في يعني علاج النقد هو التشفي والثرثرة، بل عليه يناصح ما اتق الله ويتق الله ما استطاع، وأن أيضا يبلغ أهل من حمه الأمر من الحل والعقد، وأيضا يدعو للعلماء والولاة بالصلاح وجمع الشمل. وإن ما استطعت أن تعالج مثل هذا مع إنسان تخالطه فاعتزل مجلسه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى وين في جمع علوم الحكم؟ 248. نعم، طيب، إكرام عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار حامل فقه غير فقيه. هذا كثير في كل زمان، يعني أنه يكون من أهل الحديث أو من المنتسبين للحديث منهم رواة، وهؤلاء الرواة قد لا يكون الواحد منهم عنده شيء من الفقه. وكان السلف طيلة العصور الماضية غالبا يمشون على منهج، ويقدره كل من الناس ممن انتسب الحديث، كل يعرف قدره ومنزلته، فكان من أعطاه الله فقها مع رواية الحديث يكون هو المرجع والراسخ في العلم وهو العالم، ومن لم يجد في نفسه أو لا يوجد عنده كفاءة في الفقه في الدين فهو يكفي أن يكون ناقل وراوي، وذلك يعني مما يمدح به، لكن يذم إذا تجاوز إلى منزلة الفقهاء أو منزلة أهل الفقه والحديث الذين يروون ويفقهون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أوعى من سامع، يعني السامع الذي ينقل الحديث رب المبلغ الأخير يكون أوعى منه، يعني أكثر فقه، ولا يضر هذا وهذا. في الآونة الأخيرة ظهرت نابتة مع الأسف، مجرد من الواحد يطلب علم الحديث يصاب بالغرور ويعتبر نفسه أفقه الفقهاء وأعلم العلماء، ويبدأ يخبط ويلبط ويعني يعني يتحكم وكأنه العالم الراسخ، بل يتجاوز ويفتات على العلماء. هذا كثر الظاهرة مع الأسف هذه الأخيرة في الآونة الأخيرة، كثرت ظاهرة يعني دخول من لا يفقهون في مجال فقه الأحاديث مجرد أنهم حصلوا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وقراءة أو قراءة فقط كما هو عليه الكثير. فإذا الواحد قرأ بعض الصحاح وكتب السنن اعتبر نفسه إمام حديث واعتبر نفسه فقيه الأمة. هذا أدى إلى يعني الحقيقة إلساءة إلى منهج السلف، منهج السنة والجماعة. وابتليت السلفية في العصر الحديث إلى أصناف من هذه الفئات، يعني صار الناس يحكمون من خلال تصرفاتها وأقوالها على أهل السنة والجماعة. قلنا هؤلاء السلفيون، هؤلاء الذين يدعون السلفية، انظروا ماذا قالوا وماذا فعلوا. في الحقيقة هذه كارثة على أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وهي من أكثر ما ضرهم وشتت جهودهم وأساء إلى سمعتهم وحجب الناس عن قبول منهج السلف أو كثير من الناس. فينبغي أن نتنبه لهذا، وينبغي أن نربي طلابنا والشباب ويعني طلاب العلم على المنهج السوي، وأن الإنسان لا ينبغي له مجرد أن يطلب الحديث أن يعتبر نفسه صار من المجتهدين أو من الذين لهم حق أن يقولوا كما يقول الأئمة الكبار. كما عبارة إذا نقلت عن بعض المتأخرين وأنا قرأتها قديما، لكن ربما يكون هذا اللي قالها ارتقى في العلم الآن، لكن من حوالي 15 سنة وأكثر قرأت كتيب فيه يعني دراسة حديثية، صاحبه يقول قال الإمام أحمد، قال ابن مبارك، قال فيه في الحديث وفي التجريح والرجال، ثم يقول وقلت أنا. شو قلت أنا؟ ما هو معروف. أنا إلى الآن أنا حسب علمي إذا غير مشهور، وأرجو أن يكون إن شاء الله يعني عدل منهجه في مثل هذا المال. وقلت أنا، من أنت؟ هذه مصيبة في الحقيقة. نعم. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس. وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل، البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. نعم أحسنت. فيه من التجارب التي مرت بي، وربما كثير منكم اطلع على نماذج منها، يعني أنه منذ بدأت الدرس بخاصة، طبعا درس العقيدة يكون فيه مجال كثيرا للحوار ويعني تفتيق الأسئلة والمناقشات، فمر بي نماذج من الشباب الذين يعني التحقوا بهذا الدرس أو جاءوا وصار بيني وبينهم بعض الحوارات، كان عندهم نزعة حب المجادلة، وهي نزعة في تركيبة الشخص أولا، وثانيا غالبا يكون من النوع اللي عنده نزعة عقلانية وشيء من الغرور الخفي، مر يعني بي عدة أشخاص، منهم عدد نصحتهم لما رأيت فيهم الحرص على المجادلة ويعني التعمق في الحوار وإثارة قضايا يعني أحيانا تكون فوق مستواها أو لم يستعد لها، وكنت أرشد نماذج منهم يعني عدد أقول لهم، طبعا أكثرهم أفرادا، أنا كلمت أفراد ما كلمت مجموعة أفراد. تأذكر واحد منهم لا أنسى موقف، جلسنا أنا وياه عند هذا الباب باب هذا المسجد قبل أن يقوم الدرس هنا طويلا وأكثر من مرة، وحاولت أقول له يا أخي ترى التمادي في هذه الأمور سيؤدي بك إلى أن تكون عندك النزعة الكلامية العقلانية التي تضر في عقيدتك. وآخر وآخر ما جاء بالبيت وغيره. المهم هذه النماذج الذين نصحتهم، منهم من لا أعرف حاله، ومنهم من أعرف أنه كف فنجا، ومنهم وهؤلاء عدد في ذهني 4 أو 5 تقريبا أعرف أسماءهم، هلكوا في الانغماس في المسائل التي توقع في الشك في الدين وتوقع في محارات تهز المسلمات والثوابت في العقيدة. وبعضهم برز بسبب هذه النزعة من خلال الإعلام وصار يقود برامج تسهم في تحطيم العقيدة في قلوب الأجيال بدعوى الحوار واحترام الرأي الآخر. أسهم إسهاما من أكثر من واحد، بعضهم في الصحف وبعضهم في الفضائيات وبعضهم من خلال الأنترنت، يعني أسهم هؤلاء إسهاما كبيرا في سرعة الهجوم على العقيدة وفتح باب الحوار غير المتكافئ وفتح باب أصحاب الشبهات والاتجاهات العقلانية الذين يستهدفون تحطيم الثوابت والمسلمات في قلوب الأجيال، نسأل الله العافية. أنا أقول هذا ولا أسمي لكن من باب العبرة، إنه غالبا هذه النزعة إذا لم يتعظ صاحبها وإذا تراجع وأخذ بنصح الناصحين فإنه يخشى عليه أن ينجرف كما انجرف كثير. هذه النزعة حتى في أهل الكلام الأوائل، لو درستم سير المتكلمين المشاهير الذين أسسوا مذهب الجهمية أو الذين أسسوا مذهب المعتزلة مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، أو الذين أسسوا مذهب القدرية مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي أو إلى آخره، تجدون أنهم فعلا من خلال تراجعهم أصحاب جدل ومراء، كلهم أصحاب جدل ومراء معروفين بكثرة الجدل والمراء. عمرو بن عبيد على سبيل المثال، هذا أردت بها أن أنقل أذهانكم إلى أحوال المعاصرين الذين يكثرون الجدل باسم الدين أحيانا وغيره على الدين. أنا أذكر بعض الشباب اللي ناقشتهم في هذا الموضوع قلت اتق الله، كما أنا الآن أرى أن نواجه تيارات لابد نستعد للرد عليها، قلت ربك العافية، سأل ربك العافية، أنت ما وصلت إلى أن تواجه الآن، أنت مكن نفسك تعلم، تغلق سنين عشان تعمق في العقيدة وتعرف وجوه الحوار، وقال أن الآن أمام فتنة لابد نسهم في سدها فهلك، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق. أقول أعود وأقول مرة ثانية لتربطوا الحاضر بالماضي، عمرو بن عبيد مثلا من الصور التي كانت له، وهو معروف ترى صاحب زهد وورع فيما يتعلق بأمور الدنيا وأكل البعد عن المشتبهات، لكن لا يتورع عن الكلام في الدين، يعني كان في البيت الحرام حاج هو وبعض أئمة السلف، فكان يجادل من العشاء إلى الفجر، وكان بعض السلف بعض طلاب العلم الذين يعني تنبهوا للمقارنة، يقول مثلا شو اسمه لا إله إلا الله، يقصد أحد من السلف نسيت أنه أظن لمن ثابت، قال كان يعني هذا يصلي الليل كله في نفس المسجد وفي نفس الموقع في المسجد الحرام، وعمر بن عبيد يجادل الليل كله، ولما انتهى وصلى الفجر قام وقال هيه من يريد أن يستمر في الجدال، ما كفر، فأنشأ مذهبا هو الآن من أشد المذاهب على المسلمين إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. أظن ثابت البناني كانوا يقولون أنه يصلي من العشاء إلى الفجر، وهذا يجادل من العشاء إلى الفجر، ومع ذلك هذا أي عمرو بن عبيد يقول عن ثابت وعبد الله بن عون وفلان وفلان من السلف، يقول هؤلاء أنجاس أرجاس. هذه صورة أردت بها أن يعني أختصر الكلام الكثير من خلال نموذج تضعون مقارنات بين من ابتلي باسم الدين، هؤلاء كلهم يجادلون باسم الدين، لكن الخروج عن مقتضى الحد الشرعي، الإدمان المجادلات من غير ضرورة، الدخول في مجالات أغلبها افتراضات وكذا كله إثم، فينبغي المسلم يقتصر على الحاجة وأن يأهل نفسه. نعم. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. طبعا هنا المقصود الرأي الذي لا يلتزم النص، الرأي الذي يكون رأي في الدين بغير دليل، الرأي الذي يفترض الأمور التي لا حاجة إليها، الرأي هو الذي يقرر الدين أو يدخل الرأي، يدخل الرأي في الثوابت والقطعيات وأصول الدين. يعني ليس هو ذم للرأي مطلقا، إنما الرأي إذا استعمل في الدين على غير وجهه، وأغلب الدين لا يقبل الرأي إنما يقبل الاجتهاد، والاجتهاد لابد أن يكون الاجتهاد لابد أن يكون على الثوابت وبالأدلة، والعقل حينما يستقبل الاجتهاد لا على أنه رأي شخصي، لأن الرأي الغالب يقصد به وجهة النظر الشخصية، هذه لا مجال لها في الدين. وعلى هذا فإن الرأي له معنيان، يعني الرأي بمعنى القليل الاستعمال، وهو استعمال العقل والجذر الجهد في الاجتهاديات فيما يسوغ في الاجتهاد، فهذا مذموم ممدوح وليس هو الرأي الذي يذمه السلف. لكن الرأي وهو الذي غالبا يكون إطلاقه عند عموم الناس، الرأي الذي هو إخضاع الدين لوجهة النظر الشخصية، تقرير الدين بوجهة النظر، هذا يسمى رأي، وهو مذموم، لأن الدين ثوابت قطعيات، ولأن الدين إنما هو استجابة للنص، وهذا لا مجال فيه للرأي، إنما الرأي وسيلة. أما إذا كان الرأي يعني محكم، إذا كان الرأي وجهة نظر في أمر الدين، فهذا هو المذموم. نعم. ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوك طريقه، والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. إذن هذا المنهج تضمن خمسة أصول أو خمس قواعد. ملاك الأمر كله، أي في يعني النظرة إلى الدين في الموقف من الدين ومن الحق، الموقف من يعني نصوص الشرع مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا أن يقصد بذلك وجه الله فيما يقول وما يفعل وما يتوصل إليه، وثانيا التقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. بين الأمرين تداخل، لكن هناك يقصد في البداية في رقم واحد يقصد المنشأ ومبعث الأمر في ذلك أن يكون القصد وجه الله، والثاني هو التقرب بالوسائل المشروعة بمعرفة ما أنزل على رسوله، التقرب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالحق وبالهدى الذي جاء به، ثم سلوك الطريق. هذا المنهج منهج التلقي، منهج الاستدلال، منهج القبول، منهج العمل، هذا يسمى سلوك الطريق. وهذه من العبارات التي تحتاج فعلا إلى تجلية. السلف ما يعرفون كلمة مناهج ومنهج إلا نادرا، لكن يتكلون سلوك طريق، هذا هو التعبير عن المنهج، سلوك طريقه، أي طريق القصد والتقرب والطريق الموصل إلى الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بذلك، تاج ذلك أن تعمل. ثم بعد ذلك الدعوة رقم 5. إذن عندنا 4-5 قواعد: القصد والتقرب والطريق والمنهج والعمل ودعاء الخلق، يعني عبارة عن فعلا منهج عظيم جدا لو أفرد له مؤلف كامل لما وفى به، جعله الشيخ في أقل من سطرين. نعم. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن الراسخين في العلم. وقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم. وقال نافع بن يزيد: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن، ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني وأويس القرني وطاووس ووهب بن منبه وغيرهم من علماء أهل اليمن، وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه، وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال. وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وسئل عن معروف الكرخي فقال: كان معه أصل العلم خشية الله. وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. أحسنت، بارك الله فيك. نقف هنا. نعم. شيء برتوة، يعني منزلة أو مسافة بينه وبينه مسافة كبيرة، يعني تقدم على الناس، منزلة علو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف في القراءة في جامع العلوم والحكم، وقد وصلنا إلى صفحة كم؟ 51. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه، ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث مرتكبا لنهيه تاركا لأمره. واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فاجتنبه، وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة، وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله، وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنها. وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة، وروي هذا عن الإمام أحمد. ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب، وروي عنها مرفوعا. وقال الحسن ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. ويشهد لذلك قول ابن عمر رضي الله عنه لرد دانق حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. وعن بعض السلف قال ترك دانق مما يكره الله أحب إلي من 500 حجة. وقال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. وقال ابن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال. وقال أيضا وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة، ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه. وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذاك فرض وهذا نفل. وقال الطائفة من المتأخرين إنما قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل، والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب، وبعضها قد لا يستطاع، فلذلك قيده بالاستطاعة كما قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما النهي فالمطلوب عدمه، وذلك هو الأصل، والمقصود استمرار العدم الأصلي، وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع، وهذا أيضا فيه نظر، فإن الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة عليها، فيحتاج الكف عنها حينئذ إلى مجاهدة شديدة ربما كانت أشق على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة. ولهذا يوجد كثيرا من يجتهد فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات. وقد سئل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها، فقال أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال يزيد بن ميسرة يقول الله في بعض الكتب أيها الشاب التارك شهوته المتبذل شبابه لأجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. وقال ما أشد الشهوة في الجسد، إنها مثل حريق النار، وكيف ينجو منها الحصوريون. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال، وأن ما أباح أن يتناولوا من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد إن النهي أشد من الأمر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وروى الحكم بن حزن الكلفي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا. خرجه الإمام أحمد وأبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مضطرد في مسائل منها الطهارة فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه وصلى بنيته. ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. هذا يؤكد يعني خطورة الظاهرة التي تشيع عند كثير من المرضى في المستشفيات وتساهل الناس في هذا الأمر. يعني يلاحظ أن كثير من المرضى إذا كان على السرير يصعب عليه الوضوء أو أيضا تصعب عليه الصلاة، ظن أنه يسوغ له أن يؤجل الصلاة حتى يشفى أو حتى يتمكن من الماء. والعجيب أن هذه الظاهرة كثيرة، ليست حالات نادرة حسب ما علمنا ممن يعني يصبرون أحوال المستشفيات. وسبب ذلك غفلة طلاب العلم، بل غفلة عموم الناس الذين يزورون المرضى وأولياهم من باب أولى، غفلتهم عن هذه المسألة. أولا قل أن ينبه المريض للصلاة إشفاقا عليه، وهذا غلط، وقل أيضا أن يبين له الأحكام بأنه لو لم يتمكن من أي نوع من أنواع الواجب يكفيه ما يستطيع، سواء في الوضوء طهارة كما ذكر الشيخ هنا أو حتى في حركات الصلاة. فهذه مسألة في الحقيقة يحسن التواصي بها وبيانها، وإن كان في الحقيقة بذلت جهود طيبة ومشكورة في مطويات توزع على المستشفيات، لكنها لا تكفي، لأن المرضى يتوافدون على المستشفيات يوميا، فمنهم من يقرأ ومنهم من لا يقرأ، وقد لا يتمكن كل من يزور المستشفى مريض أو زائر من معرفة هذه الأحكام وقراءتها في المطويات ونحوها. فينبغي التأكيد على هذا الأمر والتواصي عليه والنصح فيه. نعم. ومنها زكاة الفطر، فإذا قدر على إخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح، فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك بغير خلاف، لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه. وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزم، لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع، بل يؤمر بتكميله بكل طريق. وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار أم لا؟ بل يقتصر على الطواف والسعي، ويتحلل بعمرة على روايتين عن أحمد أشهرهما أنه يقتصر على الطواف والسعي، لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه، وإنما أمر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر. لأنه ما دام حول نسكه الذي فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فما دام باتفاق العلماء أنه يحول نسكه إلى عمرة فلا يلزمه أن يستكمل شعائر الحج الأخرى، لأنها ليست من أعماله، هو يطوف ويسعى ويحلق، وحتى لو خرج من مكة قبل نهاية الحج فله ذلك، لأنه لم يعد حاج، بل ربما يعني يكون إكماله لأعمال الحج نوع من العبث والعمل بغير المطلوب، لأنه لا يطلب منه المبيت بمنى ولا رمي الجمرات ولا الوداع، إلا من قال بأن الوداع واجب في العمرة. الله أعلم. طبعا هناك في أول قراءة شهر الشيخ إلى شيء أحببت أن أنبه عليه، وهو إشارته إلى ما يحصل من بعض الناس في كثرة يعني الكلام في المفترضات وسماها الحوادث التي لا أصل لها، يعني الأمور المفترضة التي لا تقع أو وقوعها بعيد، أو الذين يعني يتناولون نصوص الكتاب والسنة يعني برأي مسبق، سبق الإشارة إليه أكثر من مرة، لكن نظرا لأنه يكثر في عصرنا هذا بشكل يعني جعل الأهواء تحكم الكثير من الناس، هو أن الكثيرين يكونون في نفوسهم آراء أو مواقف ينتصرون لها أو أماني يودون أن تحدث أو تكون، فيلجؤون إلى الاستدلال لها فيكون الدليل خادم لا مخدوم، بمعنى يجعلون الأدلة تخدم توجهاتهم، ومن هنا يفتنون. والأصل في كل مسلم وطالب العلم بخاصة أن يتجرد من رأيه وما يهواه وما يرغبه، يتجرد من واقع الناس الذي أحيانا يفرض ضغطه على المجتهد أو على المستدل، أن يتجرد من أي موقف سابق ورأي، ثم لينظر في الدليل وماذا يتضمن الدليل، وروض قلبه وعقله وعواطفه ومشاعره على الاستعداد لقبول حكم القرآن والسنة، صرف النظر عن كونه يؤيد رأيه ولا يؤيد. لأن في الحقيقة تجاوز هذا الأصل الشرعي أفسد على الناس عقائدهم وأوجب الفرقة، وحدث منهم من الشر والشتات والتنازع ما ترون آثاره. ونرى هذا المنهج ظاهر على كثير ممن ينتسبون للعلم فضلا عن غيرهم، تجد كل يحرص على أن يستدل على رأي يراه من قبل أن ينظر في الأدلة، على موقف وقفه أو تبناه من قبل أن ينظر في الأدلة، ثم يأتي وهو حريص على أن ينتصر لرأيه وموقفه، فمن هنا يفتن. فيحسن التنبه بهذا، لأنه كما قلت مما عم به البلوى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.